ويحيى بن معين جمع من الأئمة، لو أن المصنف استبدله بدل هذا حديث هذا الكذاب بحديث عبد الله المغفل المشهور إنه سيأتي قوم يعتدون في الطهور والدعاء، كان هذا أمثل من ما يأتي بهذا الحديث الذي يكون كتاب الإنسان مشهورا فيه هؤلاء الكذابين حديث الكذابين. كتب الأمهات ينبغي أن تنزه عن حديث هؤلاء. هم رحمهم الله يعني كابن ماجه كانوا يتأولون هذا وقد غيب هذا، مهم يعني محل اتفاق عند السلف ولا كان يستحبه السلف أبدا، كلمتهم من قديم وهم كانوا ينهون عن حديث الكذابين، بل كان الثوري يلاحقهم إذا شافه يحدث مكان عدا خلفه يركض، فإذا رأى الثوري هرب والثوري يعد خلفه كذاب. لا وش الذي أكبر دليل على هذا؟ أنهم كانوا ما يريدون الكذب، كانوا ينهون عنه، ورب إذا كان أحدهم صاحب سلطة إما أمير ولا صاحب حسبة ولا كانوا ينهونه يأمرونه ربما أخرجوه من المسجد، ما كان يعني كان هذا منهجهم، لكن بعض أهل العلم تأول هذا كما تلاحظون هذا في كتب الخطيب وبعض الأحيان في كتب البيهقي، مع أن البيهقي أمثل بكثير من الخطيب يعني كان يبين بالذات في السنة الكبرى وينتقي رحمه الله على طريقة يعني ابن خزيمة وأمثاله من الحفاظ رحمه الله، لكن كانوا يتأولون هذا أنه يذكر هذا يذكر إسناده، إذا ذكر بإسناده يعني سقطت عنهم التبعة، لكن ما في شك تنزيه هذا طريقة الشيخين البخاري ومسلم هي الطريقة التي عليها الأئمة. نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن حميد بن عبد الله المهاجري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو. طبعا هي الحبلي ومشدد اللام عندنا مشدد اللام شدد الحبلي. عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا الصرف؟ وقال في الوضوء إصراف. قال نعم وإن كنت على نهر جار. باب ما جاء في إسماع الوضوء. حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا موسى بن سالم أبو جهضة من حد قال حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسماع الوضوء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال صح هو أبو جهضة صحيح هل يكون يتف موسى عندكم اشتريت الشيخ موسى بن سالم أبو جهضة حدثنا موسى بن سالم أبو جهضة عندكم الشيخ عندنا موسى بن جهضة أبو جهضة ها أيوة كان في مخطوطة جهضا وهو خطأ ولعله من الناس ومعروف أن موسى هو ابن سالم كما هو مشهور في تهذيب الكمال وميزان الاعتداء. إيش؟ وكما هو مشهور في تهذيب الكمال وميزان الاعتداء. أي اللي هو في طيب إذا نصورها موسى بن سالم ابن جهضا يعني كأنه نسب هنا إلى جده. طيب ما يصير موسى بن سالم طيب نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به الحسنات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسماع الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. نعم قول هنا في الحديث إسماع الوضوء على المكاره ليس هذا من المشقة التي يتعبد الله تبارك وتعالى بها، المشقة في ذاتها ما يتعبد الله تبارك وتعالى بها، لكن إن كانت تبعا جاءت تبعا كانت أرفع درجة في العبادة من العبادة التي ليس فيها مشقة،